الحديث الذي يقول عن البقر لحومها داء ولبنها شفاء، ما صحته وما هو فقهه إن كان صحيحا؟ أما لحومها داء فهذا لا يصح، لا يصح لا من جهة الإسناد ولا من جهة المتن. أما جهة الإسناد فسند هذا الخبر ضعيفة، وأما من جهة المتن فلو كانت لحومها داء لما أحل الشارع لحوم هذه البقر، لأن ما كان داء يكون محرما، ولذا الشارع أباح الطيبات وحرم الأشياء التي فيها ضرر على الإنسان. والرسول عليه الصلاة والسلام في يوم العيد، يوم النحر، في حجة الوداع، ضحى عن نساء البقر. كيف يتقرب إلى الله عز وجل بالداء؟ لا شك هذا ما يصح، لا أسناد ولا متن. نعم.